بسم الله الرحمن الرحيم. هل حقا حمت الدولة العثمانية البلاد العربية من الغزو الأجنبي؟ هذه من الأمور التي يتوجب أمامها التأني حين قراءة التاريخ في تلك الفترة، وينبغي أن يكون البحث حولها قائم على مصادر معاصرة للحدث. فإننا حين نسمع من يروج في أيامنا هذه من أن الدولة العثمانية حاولت نجدة بقايا المسلمين في الأندلس، وأن الترك وحدهم من تحرك فعليا لإنقاذهم، في مقابل ترويجهم عن تخاذل حكام العرب في المغرب ومصر عن إنقاذ أهل الأندلس ونجدتهم من السقوط في قبضة نصارى الإسبان إلى آخر تلك الادعاءات. ليش أقول ادعاءات؟ لأنك ستجد أن تلك الأقاويل تأخذ وضعية التهافت وعدم مقدرتها على الصمود أمام الحقائق العلمية والتبيان التاريخي، لأنه في الحقيقة لم يتقدم الأتراك العثمانيين قيد أنملة لمساعدة المسلمين في الأندلس في الأصل والأساس، وستأتيك الشواهد البحثية والإثباتات والحقائق التاريخية الدالة على ذلك. خذ هذه، نشر بحث علمي في مجلة العرفان في الخمسينيات الميلادية لأستاذ التاريخ الدكتور محمد جميل بيهم المتخصص في التاريخ العثماني، وعنوان هذا البحث آل عثمان والأندلس. أستاذ التاريخ العثماني هذا يذكر في بحثه هذا أنه مما يلفت الأنظار ويقضي بالعجب أنه بالرغم مما كان للحروب في الأندلس من صبغة دينية، ورغم ما أصاب أهل الأندلس من الفوادح والكوارث، فإن آل عثمان الذين كانوا أقوياء في ذلك الوقت وسادة البر والبحر لم تبدر منهم بادرة مساعدة، حتى لو كانت مساعدة يتيمة، أو تبدر منهم عاطفة لنجدة إخوانهم الذين كانوا في خطر الإجلاء عن ممالكهم في الأندلس. يقول الدكتور محمد جميل بيهم في بحثه هذا، يقول إن استغاثة أهل الأندلس ذهبت كصرخة في واد، غرناطة في حالة احتضار ضيق عليها العدو الخناق، وهي آخر معقل للمسلمين في ساحل الأندلس. فتوسمت غرناطة الفرج والنجدة على يد سلاطين آل عثمان الأقوياء في ذاك الوقت، فبعث أبو عبد الله آخر ملوك غرناطة برسول من عنده إلى السلطان بايزيد الثاني السلطان العثماني يستنجده على عدوه الملك النصراني فرجينان، لكن السلطان لم يرد مرة ولا التفت لهم ولا حتى سمح خاطرهم برد دبلوماسي إطلاقا. يؤكد الدكتور بيهم أن بايزيد الثاني هذا كان يتوسع في المجر في الوقت الذي لم يمد فيه يد المساعدة لبني الأحمر الذين تركهم السلطان العثماني فريسة للأسبان. ويؤكد الدكتور بيهم أيضا أن السلطان سليم وابنه سليمان القانوني لم يلتفتوا لنداءات أهل الأندلس وتركوهم فرائس في يد محاكم التفتيش، هذا على الرغم من أن السلطان سليم وابنه سليمان القانوني كانا كسيدين للعالم، فلو شاء لأنقذ المسلمين أهل الأندلس، بل حتى السلطان سليم الثاني عرض عليه حملتان بحريتان من أعدائه، الأولى من الإسبان والثانية من قبرص، فأهمل محاربة الإسبان المتسلطين على بقايا مسلمي الأندلس رغم استنجادهم به، وذهب ليحتل قبرص رغم أنها خلو من المسلمين أصلا. وإليك هذه الشهادة الأخرى من مؤرخ كبير جدا وباحث لديه جلد في البحث والتحقيق، وهو المؤرخ المصري المتمرس محمد عبد الله عنان في كتابه دولة الإسلام في الأندلس في المجلد السادس المعنون ب نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين. يقول محمد عنان أن سلطان مصر الأشرف قايتباي وسلطانها جقمق كانا يرسلان الدعومات البحرية ويساندان المحاربين الذاهبين للأندلس، حتى فاجأهم السلطان العثماني بايزيد الثاني بالتحرشات في مصر والشام، وتيقن سلطان مصر قايتباي وسلطانها جقمق بأن الترك يتربصون بمصر الدوائر ويطمحون إلى غزوها، حتى تراجع السلطان المصري عن كثير من دعمه لأهل الأندلس خشية التقدم التركي إلى بلاده. ويذكر لك شاهد عيان وهو المؤرخ المصري بن اياس في الجزء الثالث من كتابه بدائع الدهور ووقائع الدهور ان السلطان قايتباي وجغمق سلاطين مصر المملوكيه تحركا تحركا دبلوماسيا يحمل التهديد لملك اسبانيا اذا حاول اسقاط غرناطه، فان لم يذعن ملك اسبانيا لذلك فان سلطان مصر سيضر بنصارى بيت المقدس ومن عندهم من النصارى في مصر، تهديد دبلوماسي يدل على أن مصر وسلاطينها تحركوا فعليا لإنقاذ أهل الأندلس، ولكن الأتراك العثمانيين شاغلوهم. يذكر لنا المؤرخ محمد عبد الله عنان أنه بعد سقوط الأندلس بأكثر من 60 سنة قامت ثورة المسلمين فيها على الإسبان، وقاد الثورة فيها رجل أندلسي اسمه عبد الله بن أمية. هذا الرجل بعث أخاه للقسطنطينية ليشرح للسلطان العثماني حال المسلمين هناك، ويرجوه أن يفزع لإنقاذهم من ربقة التسلط النصراني الإسباني. لكن سلاطين الدولة العثمانية لم يلبوا ضراعة بقايا مسلمي الأندلس الضائعة رغم تكرار الاستغاثات والضراعات والرجاءات التي استمرت أكثر من 60 سنة. لم يلبي ولا سلطان عثماني أي نداء أو استغاثة من أهل الأندلس، بل لم يتحركوا حتى على مستوى الدبلوماسي في أقل الأحوال، حتى الدبلوماسية شحوا بها على عرب الأندلس. المهم يذكر لك محمد عبد الله عنان معلومة خطيرة جدا، وهي أن سلاطين المغرب هم من قدم كثير من المساعدات لأهل الأندلس، وهذا أيضا يذكره المقري في كتابه نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب في الجزء الثاني. ولو رجعت لأهم بحث علمي عن بقايا المسلمين في الأندلس، والبحث عبارة عن كتاب كبير اسمه الأندلسيون المواركة لعادل سعيد بشتاوي، هذا باحث مغربي جيد، أقول لن تجد في بحثه هذا أصلا ما يشير من قريب أو بعيد عن محاولات الترك العثمانيين نجدت أهل الأندلس، بل هو يشير لك أن سلاطين الدولة العثمانية تمددوا وتوسعوا في غزواتهم حتى صاروا قوة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط بعد احتلال الترك لمصر، ومع هذا لم يتحرك الأتراك العثمانيين لنجدت بقايا المسلمين هناك. حتى بحث الدكتور التونسي الكبير هذا الدكتور عبد الجليل التميمي اللي نشره في المجلة التاريخية المغربية سنة 75 بعنوان رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سليمان القانوني، وهو معتمد فيه على وثيقة تركية من طبقابي، الدكتور التميمي نفسه ما ذكر من قريب أو بعيد أن السلطان سليمان أصلا التفت لهم أو أجاب حتى على رسالتهم إطلاقا، وفي هذا ما يدل بالتوثيق على أن هؤلاء السلاطين لم يكن يهمهم بأي حال من الأحوال ما جرى على عرب المسلمين في الأندلس. الصدمة ليست هنا في كل ما ذكرناه، الصدمة تكمن فيما هو آت من حقائق التاريخ التي سنعرضها. هل تعلم أن أكثر من استفاد من العثمانيين حين سقوط الأندلس أنهم هم يهود الأندلس؟ نعم، يهود الأندلس أكثر ناس استفادوا من إنقاذ العثمانيين لهم بدلا من مسلميها. تسألون كيف؟ الجواب من خلال الحقائق التاريخية. يقول أحمد عثمان في كتاب له سماه تاريخ اليهود في الجزء الثالث، وكتاب أحمد عثمان هذا بحث تاريخي يستقصي الحقائق بالتنقيب والتحقيق، يقول كان ظهور الدولة العثمانية في القرن الرابع عشر الميلادي بمثابة طوق النجاة الذي عثر عليه اليهود الهاربين من الأندلس. كيف ذلك؟ يخبرك أحمد عثمان في نفس البحث، يقول لقد فتحت الدولة العثمانية أبوابها على مصراعيها أمام يهود الأندلس مرحبة بهم، وعاش يهود إسبانيا في الدولة العثمانية حقبة طويلة امتدت 5 قرون حققوا فيها الاستقرار الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ اليهود. ها، تركوا العرب المسلمين اللي استنجدوا فيهم وذهبوا ليخلصوا يهود الأندلس عوضا عنهم. إليك هذا التقرير الذي أتى به أحمد نور النعيمي في كتابه اليهود والدولة العثمانية، يقول إن اليهود فروا من إسبانيا إلى القرصان الموالي للأتراك خير الدين بربروسا، وقام هذا القرصان الموالي للأتراك بربروسا أجير الأتراك بتهريب أولئك اليهود وإنقاذهم من المذابح التي تعرضوا لها على يد الإسبان، فحملهم بسفنه وجلبهم إلى الدولة العثمانية وأسكنهم في ثغورها. وللحديث بقية، مع السلامة.